متدبر بمعنى الإحسان، متدبر بمعنى الإيمان. فإحنا عايزين نقول لإخواننا وإحنا في شهر رمضان، شهر البر والإحسان، مش شهر المسلسلات والفوازير وشهر الكلام ده. يا إخواننا اتقوا الله عز وجل. لما تسمعوا موعظة رجل يقول لكم اتقوا الله ويدلكم على مرض الله، لا تتفضوا من يده، لا تتفضوا من يده. أكيد في المسجد اللي احنا عليه في دلوقتي في ناس في بيوتها تلفزيونات ومشغلاها على المسلسلات، مشغلاها على الفوازير. أنا لو قلت لك دلوقتي أن هذا مما يسخط ربك ومعترض علي، قل لي وأنا أقول لك يسخط ربك ليه. إذا أقمت لك الدليل على أنه يسخط ربك، فليس هناك أي معنى أن يبقى هذا في بيتك إلا أنك لم ترضى بالله ربا. ده كلام ما فيش حد يرده. نساء كاسيات عاريات، المعاني الفاجرة التي تدور في كل المسلسلات والأفلام، العشق والحب وترسيخ المعاني القبيحة من تحرر المرأة. تيجي المرأة عشان تعترض تقول أنا لن أعيش في جلباب أبي. ماله أبوك يا أخي؟ ماله أبوك؟ رباته وضلعك وهناك، ماله أبوك بقى؟ تقول لن أعيش في جلباب أبي وتنفضه عشان يطلع العقوق بدري، يعلموا الناس العقوق ويعلموا الناس الاصطلاحات والعبارات، ازاي يرد على ابوه وازاي يرد على وازاي يعق ابوه وام. وانتوا عارفين الاستديوهات والكلام ده هو عباره عن حته فاضيه كده، ممكن الفاضيه دي بالديكورات يعملها قصر منيف 10 ادوار ويعملها دور ويعملها كل حاجه عادي ومرتبها كده اهوت. ويجي لك عيل سنه 16 17 20 سنه في الجامعه، احدث العربيات وجنبه البيت بالاشعارات ده هفهم كده اهو، وروح على النيله عشان ايه يقعدوا ويشربوا بقى بيبسي ويشربوا مش عارفين ويتكلموا شويه في الحب والكلام ده. كل يوم يغير عربيه وكل يوم يغير جاكيته وكل يوم يغير جزمه، وانت طبعا بتتفرج على المسلسلات وابوك الغلبان المطحون بيشتغل شغل العام فتره اولى وفتره ثانيه وفتره ثالثه، يرجع الساعه 1 بالليل ظهره بيشرب اللي بيشربه ومراته عماله تدلك له عشان خاطر مش عارف، يقول اه والواد نايم سابع نوم، واول ما يقوم المصروف عايز المصروف، خد لك 5 جنيه 5 جنيه اعملوا ايه؟ ده يجيبوا التقليد. انا عايز اظهر بالمستوى الاجتماعي في وسط زمايلي، زمايلي معاهم عربيات وموبايلات ومش عارف ايه، وكلهم يقعدوا يتمزحوا ومش عارف ايه الكلام ده. يا ابني انا ما عنديش غير كده، هو خلفتونا ليه؟ طالما مش عارف تصرف عليا ليه بتخلفني؟ مش ده الكلام اللي العيال بيقولوا لابهات والنهارده؟ يبقى الاب ده له حق انه يحترق من جواه ولا لا؟ يحترق من جواه. ليه؟ لم يجد شكرا. لم يجد شكرا. انت بقى بالمعنى ده تعرف قدر ربك. يعقونه ويسبونه ويطلبونه بالنقد ويرزقهم ويعافيهم. ولو واحد منهم تاب يمتح له الذنب بتاعه. يوم هذا الرب الودود انت تفر منه وتركب مصاخبه علشان شهوة ساعة تشوف مسلسل ولا تشوف فيلم. انا بقول لك يا ولي الامر حملك ثقيل يوم القيامه. تتسال عن نفسك الاول، تتسال عن عيالك عيل عيل، تسال عن مراتك او عن نسوانك امراه امراه. اذا الولد طلع ما اصفر تنزلوا انتوا الاثنين خلاص وتصفر. تتسأل عن الولد الثاني ما أصفر تنزل معاه وتصفع، والولد الثالث تنزل معاه وتصفع، مراتك تنزل معاه وتصفع، كل واحد بينزل مرة واحدة. أنت بتنزل على قدر ما عندك من الأولاد والنساء. وأظن بقى يعني لو في حق النار مستعرة أنت مش هترمي نفسك في النار عشان ابنك أبدا. يبقى مفيش حد غالي قوي قوي لدرجه انك انت تدخل النار عشان اهون عليك تقوم شايل الجهاز ده حطوا الكرتونة وتبيعوا لأي واحد يدين بغير ملة الإسلام. أي واحد كافر على أي ملة على جانب تبيعه له خلاص وتتخلص من هذا الجهاد. لأن ده شهر رمضان. شوفي شوفي الأبلاكة والشيطانة كل الشهور نايمة إلا رمضان اللي المفترض تسكر فيه الشهوات والناس ما تنهوش ولا تلعب تقبل على ربها. يبقى انا دلوقتي افتح لهم الشهوات على مصراعيها عامدا متعمدا وبعدين اطالبهم يكونوا ابرار اخيار. الكلام ده كلام غير يعني كلام لا يقبله للعقل ابدا. القاه في اليد مكتوفا وقال لهم اياك اياك ان تبتل بالماء. طب ازاي؟ عشان كده احنا بنعد اخواننا ان هم يغلقوا هذا الجهاد وليحوا نفسهم. وانا والله لكم ناصح امين، لا انا عايز اجنن عليكم ولا عايز اقلص من متعكم، لكنك اذا اقبلت الى ربك استمتعت حق المتعه. حديث واضح اهو، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويؤدي الحديث الثاني ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الايمان او حلاوه الايمان. حلاوه الايمان الثلاث حاجات، ان يحب الله، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. المحبه هنا محبه اختيار، انك تقدم مراضي الله على هواك، هي دي المحبه المقصوده، مش محبه الطبع انك انت تكون بتحب ربنا اكثر من ابنك طبعا. لا، انت ما تعرفش تعمل، لا تستطيع ان تفعلها، لذلك لم يكلفك الله بها. انما الحب الذي كلفت به من قبل الله ورسوله ان يكون لهما اكثر من المال حب الاختيار، ان تختار مراضي الله على حظ نفسك، هو ده حقيقه الحب. فإذا انضاف إلى ذلك محبة القلب فقد تمت لك النعمة. حب اختيار فتعمله غصب عنك. وربنا عز وجل أشار إلى هذا، وأن أقل الناس هم الذين يفعلون ذلك، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هو لما قال للصحابة اخرجوا من مكة إلى المدينة ولا يلتفت أحد إلى الوراء حتى لا تضعف عزيمته، فخرجوا ولم يلتفتوا، وكان من تمام ترك الالتفات كما في حديث العلي بن الحضرمي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للصحابة بأن يبقى واحد منهم في مكة بعد النسك إلا ثلاثة أيام بل، وحرم عليهم أن يرجع رجل هاجر إلى المدينة أن يرجع إلى مكة يدخل فيه حتى بعد أن مكة ترضى الإسلام. وفتح النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، ممنوع ومحرم على من هاجر أن يرجع إلى مكة لتبقى لهم هجرتهم. والشيء اللي تعمله لله ما ترجعش فيه، لأن الرجوع فيه له. والصحابة كانوا أبعد الناس بحمد الله عن مثل هذا الخلق. يبقى دي هذه محبة لله عز وجل، خرجوا من ديارهم، ودي مسألة صعبة على النفس، فلما طاعوا لله ورسوله ملأ قلوبهم بالمحبة التي أعانتهم على ترك الالتفات. يبقى المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي محبة الاختيار. كده ربنا عايز منك حاجة ونفسك عايز حاجة، تقول لا ربنا أول. خلاص؟ لا يحل لك أن تنظر إلى امرأة متبرجة وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. طب الرجل اللي بيبص على المرأة العارية اللي هي في أكمل زينتها، في أكمل زينتها مع زوجها في البيت ولابسة قصير ولابسة شفاف وبتاع، واتقابلوا على الباب بالاحضان وقعدوا على الكرسي ومش عارف ايه، واتكلموا كلام الحب والغرام والكلام ده،

مخافة أن يجعلني في آخره. هيفضل يقول له مين مين مين مين، هيقول له فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وعمرو بن العاص. فطبعا لو حطه في الآخر هتبقى مشكلة على عمرو، فخلاص تركها على جبهة. ها؟ قال فسكت مخافة إيه؟ أن يجعلني في آخره. وبعض الناس طبعا السؤال ده بعض الناس ممكن يستغرب يطلب اللي سأل ده السؤال ده سأله ليه؟ طب ما المسألة معروف، نقول له لا، أصل في أحاديث يوهم ظاهرها أن أبا بكر الصديق ليس أفضل في بعض الخصال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. يبقى كأن أبو ذر ده أصدق الناس، مش ده اللي واضح الكلام؟ وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأصدقهم حياء عثمان، أفرضهم زيد. فدي كلها أفعل تفضيل، أفرض وأحسن وأعلم والكلام ده. فده يوهم أن دول متقدمين على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. العلماء قالوا لا، قالوا ليس في الحديث ذلك، فعلى الأقل فيه فيه المساواة. أبو بكر مش أعلم منه بالحلال والحرام، بس زي في الحلال والحرام. أبو بكر الصديق ليس أصدق من أبي ذر، بس زي خلاص. فأبو ذر في الحقيقة لم يرتفع عن أبي بكر في مسألة الصدق، على الأقل هو زي. شركهم أبو بكر الصديق في مثل هذه الصفات، وفاقهم فيما لا يشاركونه فيه. ففي بعض ظواهر الحديث هم ايه الواحد يفهم منها ان في تفضيل لبعض الصحابة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والمسألة دي فيها إجماع، فيها إجماع، يعني أجمع العلماء على أن أبا بكر الصديق هو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.